البدع والنهي عنها. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. البدع والنهي عنها للعلامة أبي عبد الله محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله، مؤلف عظيم النفع مشتمل على بيان مفهوم البدعة وصورها والتحذير منها ومن أهلها الداعين إليها لعظيم خطرها وقبيح شأنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فبين أيدينا كتاب عظيم مهم في باب من أهم الأبواب في إنكار البدع. هذا الكتاب هو كتاب النهي عن البدع للإمام محمد بن وضاح القرطبي، وكان مولى لعبد الرحمن ابن معاوية الداخل. هذا الكتاب يعتبر من الكتب المهمة عند علماء الأندلس، ولقد تتابعوا في إنكار البدع بمصنفات. بين أيدينا كتاب محمد بن وضاح الذي هو النهي عن البدع، وعندنا أيضا كتاب الإمام الطرطوشي الذي هو النهي عن الحوادث والبدع، وعندنا كتاب أبي شامة المقدسي أيضا يعتبر من أوائل الكتب المصنفة في هذا الباب الباعث على إنكار البدع والحوادث، كتب مصنفة في غاية الأهمية، إلى أن جاء كتاب الإمام الشاطبي الذي يعد فريدا في بابه، وهو كتاب الاعتصام. لذلك هذا المبحث من العلوم يعتبر من الأمور المهمة ومن الأمور الواجب تعلمها، ليتعلم المرء ما هي البدعة وما حكمها في الإسلام، وهل هي تعتبر من الأمور المسوغة كقولهم بدعة حسنة أو ليس كذلك، وهل هي أقسام أو نوع واحد، وهل التحذير منها على رتبة واحدة. أمور في البدعة يجب أن يتعلمها طالب العلم وأن يتبصر بها. فهذا الكتاب هو للإمام محمد بن وضاح الأندلسي، وهذا العالم مولده في عام 99 و100 من الهجرة. رحل في طلب العلم مرتين، المرة الأولى كان غرضه منها هو طلب العبادة والتزهد ورؤية العباد والعلماء، فحظي بخير وافر والتقى بجماعة من الأئمة كالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وزهير بن حرب وغيرهم، ثم رحل بعد ذلك رحلة أخرى إلى المشرق، وهذه الرحلة كان همه فيها طلب الحديث إلى المشرق، إلى العراق والشام ومصر وأفريقيا أيضا. لقي جماعة من أهل الحديث وعدا بعلم وافر سيما في علم الحديث والرواية، فقد كان رأسا. ولذلك يقول العلامة ابن الفراضي أن رجلين وإمامين كانا سببا في دخول علم الحديث إلى بلاد الأندلس، محمد بن وضاح وبقي بن مخلد، جعل من الأندلس دار حديث، جعل من الأندلس دار حديث، فهذا يدل على فضل هذا الإمام وأنه نشر الحديث في بلاد الأندلس كما قد نشره بقي بن مخلد رحمهم الله. ثناء العلماء على محمد بن وضاح الأندلسي ثناء عاطرا، فقد قال ابن الفارضي رحمه الله: كان محمد بن وضاح عالما بالحديث، بصيرا بطرقه، متكلما في علله، محتسبا في نشر علمه، وسمع منه الناس كثيرا. وقال الجباب أيضا: كان أحمد بن خالد لا يقدم على ابن وضاح أحدا ممن أدرك بالأندلس، وكان يعظمه جدا. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: الإمام الحافظ محدث الأندلس مع بقي. إذن صاحبنا يعتبر إماما، محدثا، رأسا في الحديث، وحصل بسببه الخير الكثير في بلاد الأندلس يوم أن كانوا ينشغلوا بالفقهيات وينشغلون بمسائل الفروع، صير الأندلس دار حديث وسنة. انتقد على محمد بن وضاح بعض الأمور، منها كثرة رده للأحاديث الثابتة، ومنها أيضا تصحيفه وغلطه في الرواية. والرجل كان رأسا في الحديث، ولقد رحل من أجل طلب الحديث فرجع بعلم وافر. توفي رحمه الله عام 87 و200. الكتاب الذي بين أيدينا له علاقة كما قد سمعت بالبدعة والنهي عنها، وهذا الكتاب من أصول الكتب في هذا الباب. والبدعة في اللغة هي الاختراع، بديع السماوات أي مخترعهما، والأرض بديع السماوات والأرض أي مخترعهما، هذا في اللغة. أما في الشرع فالبدعة هي الإحداث في الدين والتعبد لله جل في علا بغير ما شرع. قال الله جل في علا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث العرباض ابن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم أكمل ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كل بدعة، هذا نص ظاهر في أن كل بدعة ضلالة. وفيه رد على القائلين بأن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد على هؤلاء بقوله: كل بدعة ضلالة. إذن البدعة هي الإحداث في الدين، والدين قد كمل. يقول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن يكون دينا. وكل من زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بهذا الأمر فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. لذلك ينبغي أن تعلم أن شر الأمور محدثاتها، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا من أخطر الأمور الإحداث في الدين، وأن تزعم أن هذا من الدين وليس من الدين فأنت تعتبر مبتدعا. وأما الإحداث في أمر الدنيا فالأمر ليس ضيقا، فأنتم أعلم بأمور دنياكم، الأمر في الدنيا واسع. أما الأمر في الدين فإن العبد لا يجوز له أن يتعبد الله جل في علا بغير ما شرع. لأجل ذلك أنزل الكتب، ولأجل ذلك أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن أمر البدع في غاية الخطورة. وأما القول بأن البدع تنقسم فقد سمعت، البدع تنقسم من حيث خطورتها إلى بدع اعتقادية، بدع قولية، بدع عملية. إذن قد تكون البدعة في الاعتقاد، وقد تكون البدعة قولية، وقد تكون البدعة عملية. والبدع الاعتقادية هي أخطرها، لأن صاحبها يعتبر كافرا، كبدع دعاء الأموات، وكبدع الاستغاثة بأصحاب القبور، وكذلك أيضا ما يكون طريقا إلى الشرك كإقامة القبور والأضرحة وتشييد الأضرحة، كل هذا يعتبر من البدع الاعتقادية. كذلك أيضا بدعة الجهمية القائلين بنفي القرآن بأنه كلام الله، وكذلك أيضا بنفي صفات الرب جل في علا أتباع الجهم ابن صفوان، وقبل هذا الجعد ابن درهم. كذلك أيضا من البدع الاعتقادية بدع الخوارج القائلين بتكفير عصاة المسلمين أصحاب الكبائر. ومن البدع الاعتقادية المعتزلة أيضا الذين جعلوا صاحب الكبيرة منزلة بين المنزلتين، وآل الأمر في أمره في الآخرة أن يقول بقول الخوارج أنه خالد مخلد في النار. وبدعة القدر أيضا، وغلاتهم يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، ويقولون أيضا إن الأمر أنوف. لذلك البدع الاعتقادية تعتبر بدعا من أخطر الإحداث في الدين، وصاحبها على خطر، إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون ضالا مضلا، أضل من حمار أهله. أما البدع القولية والعملية فصاحبها يكون فاسقا ويكون ضالا. وكذلك أيضا من البدع ما تكون بدعة حقيقية، ومنها ما يكون بدعة إضافية. البدع الحقيقية أن يأتي بشيء لم يأتي به الشرع، فليس عليه دليل من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما البدع الإضافية فلها أصل في الشرع، لكن يزعل لها زمنا لم يأتي به الشارع، أو يذكر لها عددا لم يأتي به الشارع، أو يصفها بوصف لم يصفه به الشارع. إذن البدع تنقسم إلى بدع عقائدية، وبدع عملية، وبدع قولية، وتنقسم أيضا من حيث خطورتها إلى بدع يتستر بها أصحابها، وبدع يظهرها أصحابها، وبدع أيضا تعتبر من البدع التي بها خفا، وبدع ليس بها خفا، فالقائل بها يكون معاندا وليس له شبهة تأويل، فيحكم العلماء بضلاله، وقد يحكمون بكفره إذا كانت البدعة تؤول إلى الكفر. لذلك ينبغي أن يتعلم طلاب العلم أن البدع ليس على وتيرة واحدة، وأن من وقع في البدعة ليس على حال واحدة، فقد يكون مجتهدا عالما، وقد يكون جاهلا، وكذلك أيضا قد يكون معاندا مكابرا. وأن أهل البدع أهل أهواء، أهل أهواء وليس أهل اتباع لا، وليس أهل سنة لا، إنما يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا أصحاب البدع أصحاب أهوى وليسوا من أهل العلم أبدا، فليسوا المبتدع أهل علم، وإنما أهل زيغ وفتنة وشبهة، شرعوا في دين الله ما ليس لهم به علم وقالوا على الله بلا علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم هو شأن أهل البدع. إذن البدع أمر خطير، ويجب على طلاب العلم أن يتبصروا البدعة وأن يتبصروا أصحابها وأن يتعرفوا حال من وقع في البدعة من حال من كونه متأولا أو متقصدا أو معه شبهة أو ليس له تأويل وشبهة أم أنه معاند للحق بعدما تبين. كل هذه المسائل ينبغي أن يتبصرها طالب العلم. كذلك أيضا ينبغي أن يتعلم أن أهل البدع ليس على وتيرة واحدة، فمنهم من وقع في بدعة كبرى كبدعة الخوارج وكبدعة القول بالقدر وكبدعة الاعتزال وكبدعة الرفض، فهذه بدع كبرى مصادمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة، مصادمة ظاهرة واضحة. وهناك من البدع ما يكون فيها نوع خفاء، لذلك ينبغي أن يتعلم طلاب العلم مسائل البدع وأن يتبصروا أحوال الواقعين في البدعة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب اتقاء البدع. إذن الواجب اجتناب البدعة، والواجب أن يحذر المرء أن يقع في البدعة، فإن البدعة هي إحداث في دين الله جل في علا. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والله جل في علا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والله جل في علاه يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. لذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على الاتباع وأن يجانب الابتداع، وأن يحرص أيضا على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى أكمل ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المشاقة لله، المشاقة لله ولرسوله، المشاقة لرسول الله أن تجعل السنة في شق وأن تكون أنت في شق آخر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني أكمل فقد أبى. إذن اتقاء البدع واجب، والحذر من البدع من أهم المهمات، لأن الله جل في علا لا يقبل من مبتدع صرفا ولا عجلا، لا يقبل منه ولو كانت أعماله مثل الجبال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فخطر البدع أن صاحبها يحسب أنه على هدى ويحسب أنه على خير، كل هذا بسبب ما وقع في قلبه من حب الشهوات. والذي يدفع عنك البدع لزوم السنة والأثر. سفيان بن سعيد الثوري يقول: أبو عبد الله، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا لزوم السنن نجاة والتزام الأثر نجاة، أما البدع فهي هلك على أصحابها، تحبط العمل وتجعل صاحبها منبوذا مهجورا. وهذا حكم الله وحكم رسوله وحكم أئمة الإسلام. قال محمد بن وضاح الأندلسي: حدثنا أصبغ بن مالك قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى الملقب بأسد السنة قال حدثنا إسماعيل بن عياش شامي روايته عن أهل بلده حسنة عن معاني بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال وحدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن ثقة عنده عن الشياخ. هذا توثيق مع الجهالة، فقد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، يصححه الإمام ابن عبد البر ويحسنه الإمام أحمد، وقد علم تصحيحه أو تحسينه عن غير واحد من شيوخه ممن سمعهم. أما الدارقطني وغيره من المتأخرين فإنهم يضعفون هذا الحديث، وإن كان معناه حسنا صحيحا. العلامة الألباني توقف فيه ويقول أنه يحتاج إلى دراسة وافرة لطرقه، ويقول من اعتمد في تصحيحه على إمام فله هذا، وأنت قد سمعت أن ابن عبد البر يصححه وهو إمام الأندلس، والإمام أحمد يحسنه. وعلى كل حال فالحديث يعتبر من الأحاديث المهمة في هذا الباب. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا توثيق لأهل العلم وبيان أن هذا العلم لا يحمله إلا من كان عدلا، عدلا في دينه، مسلما عاقلا خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، له دين متين وعنده ورع، عنده صيانة، بعيدا عن الكبائر، مسارعا للتوبة إن اقترف شيئا من الصغائر. لذلك ينبغي أن تعلم أن هذا العلم والمراد به الوحي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجد أرضا طيبة إلا قلوب من كان عدلا، إلا قلب من كان عدلا. فإذا وجد العلم في من كان فاسقا ليس عدلا فليس هذا علما صحيحا، ليس علما صحيحا، ليس علما نافعا، لأن العلم النافع يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. عدد وافر ممن انتحلوا العلم أصابتهم سهام المحدثين وذموا فعالهم، فكانوا فسقة، وكانوا أيضا على رقة في تدينهم. خذ مثلا الشاذكوني من المحدثين الحفاظ لكنه كان فاسقا رقيق الدين. خذ مثلا أبا بكر الجعابي محمد بن عمر حافظ بغداد، كان حافظا كبيرا، لكنه كان يترك الصلاة يوما ويومين. امتحنه بعض طلابه فجعلوا الصمغ في قدمه، الصمغ الذي يكتب به من الدوات جعلوه في قدمه، فرأوا أثره يومين، فكان يترك الصلاة أحيانا رغم أنه كان حافظا كبيرا. إذن هناك عدد ممن قد حملوا العلم لكنهم لم يكونوا عدولا، فصاح بهم أئمة الإسلام أنه فاسق رقيق الدين. إذن يحمل هذا العلم من كل خلاف عدول، فيه تزكية لأهل العلم بأنهم عدول وأن هذا العلم باق. العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا ماذا؟ ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وهؤلاء العدول هل يكونون في زمن دون زمن؟ أجيب لا، من كل خلاف أي من كل جيل من كل زمن لابد أن يوجد عدول يحملون هذا العلم، وهم العلماء الربانيون. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. سئل الإمام أحمد: من هم هؤلاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال البخاري: هم الجماعة. مما يدلك على أن الله تكفل بحفظ دينه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومن العلماء من يقول أنها على إسقاط لام الأمر ليحمل هذا العلم من كل خلاف عدوله، ففيه ينبغي أن ينبري أهل العدالة وأهل التدين الأرض الطيبة لهذا الغراس الطيب من كلام الله ومن كلام رسوله، كي يقطعوا الطريق على الفشقة الذين ينتحلون العلم ويكونون شؤما على أهل الإسلام. العادل هو الذي ينبغي أن يتحرى العلم ويطلبه، الذي زكي في دينه طيب، هذا الذي ينبغي أن يكون محضنا لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل هو آيات بينات أكمل في صدور الذين أوتوا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. ما علاقة الحديث بما نحن فيه؟ من كان في قلبه درن ودخن وبلاء لا تدخل الحكمة والعلم، ينفر العلم من هذه القلوب ولا يكاد يستقر، أليس كذلك؟ كذلك أيضا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فهمت الآن؟ كما أن الملائكة هي الرحمات والنور والخير، لا تدخل الملائكة هذه البيوت التي بها الكلاب والتصاوير، فإن العلم لا يدخل من كان قلبه به هذه الأمراض المردية. ينفون عنه تحريف الغالين، هذا عمل العلماء الربانيين، ينفون عنه تحريف الغالين. من هم الغالون؟ من هم؟ المتجاوزون للحد، أهل الغلو من المبتدعة حرفوا. وإياك أن تقول أول، لأنهم يحبون أن يكونوا مؤولا، والله سماهم محرفا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، لذلك التحريف هو الميل. فهؤلاء مالوا عن الصراط المستقيم إلى الغلو وجنحوا إلى الزيادة، على أنهم هم أهدى سبيلا وأقوم طريقة. لذلك العلماء ينفون عن شريعة الله ما قام به هؤلاء الغلاة، إياكم والغلوة في الدين، لا تطروني كما أطرت النصارى. أكمل عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا أكمل عبد الله ورسوله. فالإحداث في الدين والغلو في الإحداث، كل هذا سبيل أهل البدع. من الذي ينفي هذا التحريف ويكشفه ويفضحه ويبين أهله؟ أجب، هم العلماء الربانيون. إذن الغلاة حرفوا، كما أن أهل التفريط أنقصوا من الشريعة وعدلوا عن الاعتدال، لأن الصراط المستقيم لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفا. إذن الذي ينفي هذا المسلك هم العلماء. قال ينفون عن، وينفون هذه فعل مضارع، أليس كذلك؟ ماذا يقتضي؟ الثبوت والاستمرار. هذا عملهم، لا ينفون عاما وينشغلون عاما، لا يصارعون سنة ويكسلون عاما، كلا ينفون. إذن شأنهم أن يلاحقوا هؤلاء ويكشفوا عن حيلهم وتدميرهم لشريعة الله. ينفون عنه تحريف الغالين، الغلاة كثر، سمي لي منهم. الخوارج غلاة؟ أجب أجب. الصوفية غلاة؟ أجب. كل هؤلاء من الغلاة، لم يقتصروا على الشريعة السمحة، إنما زادوا وابتدعوا. لذلك ينبغي أن تحذر الغلو، وأن تعلم أن العلماء كما يصارعون الغلو فإنهم يصارعون التفريط، وكما يصارعون من جاوز الحد يصارعون من قد قصر في شريعة الله. لذلك لزوم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي أكمل مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. المبطلون أهل الباطل، أهل الباطل ينتحلون الشريعة ويدعون أنهم علماء، ويدعون أنهم مفسرون، ويدعون أنهم أهل حديث، وهم مبطلون، لأن الميزان عندهم الهوى، فماذا بعد الحق إلا الضلال، بل نقذف بالحق على الباطل أكمل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق أكمل وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فانتحالهم كذب ودعواهم كذب، ليسوا من أهل العلم، بل هم دخلا على العلم وأهله، ينصرون باطلهم بينما أهل العلم وينصرون الله ورسوله. أكمل أولئك هم الصادقون، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما هؤلاء ينصرون الباطل ويدافعون عن المبطلين. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إذن انتحالهم دعوة كاذبة، والله وصفهم بأنهم مبطلون، وأنهم يصارعون لأجل باطلهم. لذلك أهل البدع ينتحلون العلم كذبا وينتصرون لباطلهم، يوم أن ينتصر أهل العلم بالحق وبه يعدلون. قال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هل هذا هو التأويل السائغ؟ صرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة معتبرة؟ أجب أجب لا، هذا هو التأويل الفاسد الذي ليس عليه دليل، عند أن يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، قال جاءت ملائكته قال جاء أمره، هذا تأويل سائغ أو فاسد؟ فاسد. ويوم أن يقرأ قول الله جل في علا الرحمن على العرش استوى قال استولى، هذا تأويل سائغ تفسير جائز؟ أجب، هذا تحريف وهذا تأويل تضليل. لذلك هؤلاء الذين يدعون بأنهم مؤولة هم محرفة وهم مبطلون. من الذي يكشف اللسام عن وجوههم الكالحة؟ أجب، هم علماء السنة. وتأويل الجاهلين، وهذا حال أهل البدع، أنهم أهل جهل، أهل جهل، لو تحلوا بكل الألقاب يعتبروا جاهلا، لأن ميزان العلم هو قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضوان الله عليهم. فمن كان معدما من الكتاب والسنة ومن الآثار كان جاهلا، ولو ملأ الدنيا مصنفات ودفاتر، ولو ألقى الخطب والكلمات، ولو اتبعه المئات بل الآلاف، يعتبر رأس جهل. لذلك العالم هو من علم الوحي وأدرك العلم الصحيح إدراكا بينا، وكان متسلحا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من لم يكن كذلك فهو جاهل، من لم يكن كذلك فهو جاهل. فلا تغتر بالألقاب، فإن أهل السنة رموا أهل البدع عن قوس واحدة. خذ مثلا عمرو بن عبيد، كان يدعي الدعاوى العريضة، كان أهله أو كان أتباعه يصفونه بالعلم، بالمعرفة، بالورع، بالزهد، بالتخشع. ماذا عمله أهل السنة؟ هل اعتبروا هذا شيئا؟ لا. مر بعضهم على عمرو بن عبيد، قال ما لك؟ قد هجرك الناس. قال نهى الناس عني عبد الله بن عوف فانتهوا. انتهوا، أين علمه؟ أين خشوعه؟ أين تدينه؟ كان كذبا وهراء. إذن الميزان عند أهل السنة هو الاتباع. خذ مثلا الحسن ابن صالح ابن حي، عابدا زاهدا، وكان أيضا ينتسب إلى العلم. هذا الرجل كان خارجيا يرى السيف، يرى السيف، يرى الخروج على الأمراء الظلمة، يرى الخروج على الأمراء الظلمة. هل اعتبر علماء السنة ما كان عليه من خشوع؟ الجواب لا. مر سفيان الثوري فرآه يصلي إلى سارية، أخذ نعليه وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، وأرسل ذات مرة إلى سفيان الثوري سلاما، قال إذا لقيت سفيان الثوري فأقرئه مني السلام وقل له ما زلت على الأمر الأول. فقال سفيان الثوري فما بال الجمعة، ما بال الجمعة، لأنه كان لا يرى شهود الجمعة إلا خلف الإمام العادل. هل اعتبره علماء السنة؟ رموا بزهده أدراج الرياح، بل رموا به مبتدعا. والأمثلة كثيرة، بل دعنا من هؤلاء. الحسين الكرابيسي، الحسين الكرابيسي كان من العلماء، بل كان من المحدثين، وألف كتابا في التدليس، لكنه هو أول من فتق باللافظ. عجيب، هل تعلم أن الحسين الكرابيسي هذا تكلم في أحمد ابن حنبل فمقته الناس، مقتوه. قال يحيى بن معين لما أن بلغه أنه يتكلم في أحمد ابن حنبل لعنه الله، يتكلم في أحمد لعنه الله، ما أحوجه إلى أن يضرب. يرتفع أحمد وينطلي الكرابيسي. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا رجل يقال له يوسف ثقة، هذا توثيق مع الجهالة لا ينفع عند المحدثين، فقد يكون ثقة عندك ضعيفا عند غيرك. عن أبي عبد الله الواسطي رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال، وجاءت بعض ألفاظ الأثر عن الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية الزنادقة والزنادقة أنه قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، هذه منة عظيمة تستوجب الشكر والحمد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض ماذا؟ العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أكمل وأضلوا. إذن وجود بقايا من أهل العلم يعتبر نعمة وفضلا ومنة من الله جل في علا. ما صفة أهل العلم؟ صفتهم الاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي فارق مهم بين عالم راسخ وبين صاحب هوى. الفارق أن العالم الراسخ على علم بمحكمات الشريعة امتلأ علما بمحكمات الشريعة، فإذا عرض المتشابه رجع به إلى المحكم. هذه طريقة من؟ العلماء الراسخين. اضبط هذا، اضبطه. طريقة أهل الأهواء أنهم لا علم لهم بمحكمات الشريعة، فإذا عرض ما يظنه شبهة ضاع وراء الشبه وليس له محكم يرجع إليه. إذن العلماء الراسخون ثبتت أقدامهم في فهم الشريعة، محكماتها، أصولها، نصوصها، بينما صاحب الهوى تائه عن معرفة المحكم، فما أن تطرأ أمامه المتشابهات يزيغ قلبه ويتوه حيرة وضلالة. ها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور. الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم منا. إذن أن يبقى بيننا العلماء نعمة أو لا؟ من العلماء؟ علماء السنة، ليس علماء الرأي، ليس بعلماء، ليس علماء آثار وأحاديث وسنان، وليس علماء الرؤى والمكاشفات أهل بدع، وليس علماء أيضا الكلام الجوهر والعرض داخل العالم خارج العالم، كل هذا من البدع، ليس بعلماء. العالم من عني بالكتاب والسنة فهما وإدراكا وتثلمد بين يدي العلماء. إذن لاحظ أن العلماء يأخذ لاحقهم من سابقهم سلسلة. الصحابة أخذوا ممن؟ من شيخهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم. طيب التابعون أخذوا ممن؟ من الصحابة. تابع التابعين أخذوا من التابعين. إذن من ليس له، من كان شيخه الكتاب فخطأه أكثر من الصواب. هذه سنة ماضية أن العلم أن يؤخذ من أفواه المشايخ، فمن أخذه من الكتب سمي صحفي، صحائف، صحيفة يقرأ فيها، لا يعد طالب علم فضلا على أن يعد عالما. إذن التلقي عن العلماء وملازمة حلق العلماء والأخذ عن أفواههم والاستفادة من علومهم والتحلي بأخلاقهم وهديهم وسمتهم أصل لا بد منه، أصل لا بد منه. فمن خرج عن هذا الطريق وعدل عنه لن يكون عالما، لن يكون عالما مؤصلا. قال يدعون من ضل إلى الهدى. إذن هذه وظيفة العلماء، وظيفة العلماء يدعون من ضل إلى الهدى. من أسوتهم؟ أجيبوا، الأنبياء. أليس الأنبياء يدعون من ضل إلى الهدى؟ أجيبوا، العلماء ورثة الأنبياء، فهم دعاة إلى الهدى. ومن أحسن قولا أكمل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من دعا إلى هدى كان له أجر من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا. وهكذا من دعا إلى ضلالة كان له وزرها ومن عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. إذن العلماء على سنن الأنبياء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كأني بنبي آذاه قومه حتى أدمأه، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال ربنا فاصبر كما أكمل صبر أولو العزم من الرسل. إذن ينبغي على العلماء أن يكونوا على طريقة الأنبياء، يدعون من ضل إلى الهدى. وهل هذه الدعوة محفوفة بالياسمين والورود؟ الجواب لا، بل محفوفة بالمخاطر والابتلاءات، لأنهم يقفون أمام أهواء الخلق، أهواء الخلق، ولذلك يعادونهم وينبزونهم بالألقاب السيئة ويحاربونهم. لكن الله جل في علا يسلي على قلوب العلماء بالتأمل في سير الأنبياء. قال الله جل في علا أيضا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. إذا لابد أن تصبر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لابد أن تصبر في الدعوة إلى الله جل في علا، لابد من الأذى، لابد من الأذى. فمن ظن أنه يسلك طريق العلم دون أذى فقد وهم، فقد وهم. الأذى مصاحب للدعوة، الأذى القولي والأذى الفعلي، بل قد يحاربك أقرب الناس إليك. حارب النبي صلى الله عليه وسلم قرابته، أبو لهب قريبه أو لا، عمه. وهكذا أيضا لم ينتصر له إلا بعض من يعد عند قومه من الضعفاء، ك كبلال مثلا الحبشي. لذلك ينبغي أن تعلم أن طريق العلماء محفوف بالأذى، فالحمد لله أن قيض لهذه الأمة ورثة الأنبياء وهم العلماء، ويحيون بكتاب الله أهل العمى. من هم أهل العمى؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهذا أعمى، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. إذن العلماء يحيون من قد عمي، عمي بسبب ماذا؟ الباطل الذي ينتصر له. فإياك أن تظن أن العمى هو عمى العين، إياك، العمى هو عمى القلب ألا يبصر الحق، ألا يبصر الحق. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، من الذي أحيا؟ أهل العلم. وهل لإبليس قتلى؟ الجواب كثيرون، صرع وقتلى على جنبات الطريق. لماذا تشتد العداوة بين إبليس وأهل العلم؟ لماذا؟ لأنه كلما أمات شخصا سعى أهل العلم في إحيائه. سبحان الله، يأتي الشيطان فيميت قرية، فيأتي داعية فيحيي هذه القرية بأمر الله، ماذا يفعل الشيطان؟ يتربص بهذا الداعية، يلاحقه، يطارده، يؤذيه بالخطرات، بالوساوس، يثبطه، يقلقه، يزعجه، يؤذي أهله، يؤذي ولده، يضايقه كي ينقطع عن السير. فهمت الآن؟ لذلك لا تظن أنك كلما ازددت علما ازددت طمأنينة من كيد الشيطان، لا، أنت واهم. لذلك قال ابن تيمية شيخ الإسلام: أكثر الناس خطرات ووساوس هم أهل العلم وطلابه، طالب علم وعالم أجل. ماذا يفعل الشيطان ببيت خريب؟ هل تتخيل أن الشيطان يحارب فاسقا؟ اطمئن. هل تتخيل أنه يصارع نصرانيا أو يحارب يهوديا؟ لا، هم في الكفر سواء، بل إبليس إمام الكفار. كلما ازددت في طريق العلم كلما شحذوا همتهم لمحاربتك. من هم؟ شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إياك طالب العلم تقول كلما ازددت كلما صرعتهم، أقول كلما ازددت مضيا كلما اشتدت المعركة، لكن لك من الله العون العظيم، أليس كذلك؟ ألم تقرأ قوله جل في علا: والذين جاهدوا فينا أكمل لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ألم تقرأ قوله جل في علاه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ألم تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلي شبرا أكمل تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أهرولا. إذن مع عداوة الشياطين فلك عون من الله جل في علا. وضال تائه قد هادوا، أجل، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا أكمل خير لك من حمر النعام. وضال تائه قد هادوا، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد. الله أكبر، ما أجمل هذه العبارة. بذلوا دماءهم، من هؤلاء الذين بذلوا دماءهم؟ علماء السنة كيف تبذل الدماء؟ يهددون بالقاتل، يقتلهم الكفار، يقتلهم أهل البدع. كم من عالم قتل، كم من عالم أغتيل غيلة، كم من عالم ذبح ظلما. فهم بذلوا الدماء في سبيل هداية الخلق وألا يهلكوا، وألا يهلكوا. وأموالهم، هل تعلم أن كثيرا من المحدثين كانت عندهم أموال فصاروا إلى الإفلاس والعدم؟ ما هو واحد ولا عشرة، كثير من المحدثين ترك له أبوه ثروة ومالا، فلا يزال ينفق هذا المال في تحصيل العلم ونشره وبذله وهداية الخلق حتى صار معدما. أمير المؤمنين في الحديث من هو؟ هذه قيلت في عدد من الأئمة، لكني أعني شعبة ابن الحجاج. شعبة ابن الحجاج هذا يقول: داري وحماري، يعني ما عنده في الدنيا إلا دار وحمار. كان فقيرا ينفق عليه إخوانه. إمام الدنيا في وقته ليس عنده إلا دار وحمار. كلما غضب على آبان ابن أبي عياش قال: داري وحماري. في المساكين صدقة، إن لم يكن آبان ابن أبي عياش يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا ينفقون أموالهم، بشر طالب الحديث بالإفلاس، اتخذ نعلين من حديد. محمد بن جرير الطبري، محمد بن جرير اثنان، أحدهما المفسر الإمام والآخر شيعي. الإمام ما اسم جده؟ محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري. بقي الآن الشيعي، ما اسم جده؟ محمد ابن جرير ابن رستم الطبري. أريد أن أقول أن محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري الإمام انقطعت عنه النفقة، كان أبوه يرسل إليه نفقة في طلب العلم، فانقطعت النفقة فباع كم قميصه، ووقتها كان مثل هذا يباع ويشترى. مالك بن أنس باع سقف البيت لأجل طلب العلم، سقف البيت. لكني أردت أن أبين أن طلب الحديث بذلوا فيه أموالهم، بذلوا فيه أرواحهم، قتل من قتل، عذب من عذب. ولأجل ألا يهلك الناس، انظر إلى الإمام أحمد ابن حنبل، يجلد ومقيد بالآصار والأغلال، والشمس حارة، وصائم لم يأكل ولم يشرب، يجلد لأجل ألا يهلك الناس. فمتى يهلك الناس؟ إذا هلك علماؤهم، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد. انظر الآن، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. أجل هو كذلك، العلماء علماء السنة يسعون جاهدين في هداية الخلق ويتحملون المشاق العظيمة. ماذا يواجههم الناس بجهالاتهم؟ يواجهونهم بالشتم والطعن والغمز، وأعظم من يواجههم دعاة الضلال وأئمة الكفر وأرباب الزندقة. فأثرهم على الناس عظيم وجميل، وما أقبح أثر الناس عليهم وليس بعجيب. فالله جل في علاه أصبر على خلقه يطعمهم يسقيهم وهم يسبونه. إذن العلماء لهم أعظم الأثر في هداية الخلق، لكن الخلق أساءوا إلى كثير من العلماء، يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها ظلما، ليست حدودا شرعية يوشى إلى الحاكم الظالم بعلماء السنة فيسجنهم، بل ويقتلهم، يضربهم، يجلدهم، يسمون هذا الفعل حدودا شرعية، وهو اعتداء على علماء السنة وظلم. لذلك انظر ماذا فعلوا مع أئمة كثيرين. شيخ الإسلام ابن تيمية سجن، أجب طالب الأمير بمالك بن أنس، مات مختفيا. طالب الأمير بسفيان بن سعيد الثوري، مات مختفيا. طلب الحسن البصري، أئمة كثيرون. نفي ابن حزم عن بلدته وأحرقت كتبه مكتبته، وصار في عمر 70 يخدم نفسه بنفسه. أوذي العلماء كي يصل إليك هذا العلم غضا نديا. لابد تعلم قدرهم وتتعرف مكانتهم وتعمل على هديهم وسمتهم، تنبت كل وقت نوابت سوء تطعن في العلماء. هل يكون صاحب سنة؟ أجب، من علامة أهل البدع أكمل الوقيعة في أهل الأثر، لحوم العلماء أكمل مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصين معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب أكمل ابتلاه الله بموت القلب. نحن نرى هؤلاء السرعة يطعنون في العلماء ويتنقصون مكانتهم ويزعم أنه صاحب سنة، صاحب هوى بغيض. فمن تكلم في علماء السنة فلتعلم أنه على باب ضلالة، وهي علامة دالة على السقوط. تعرف العلماء زيغ الكثيرين بطعنهم وغمزهم لما طعن في العلامة ابن باز أنه عالم حكومة، تكشفت أحوال هؤلاء لما قالوا عن علماء السنة أنهم لا يفقهون الواقع، تعروا عن كل فضيلة. لما قالوا عن العلامة ربيع بن هادي المدخلي أنه طعن وأنه يطعن في العلماء، وقال قوم بأن العلامة ربيعا كبر في السن ومريض ولم يطلع ولم يقرأ وهو ينسى، في سياق التنقص والإزدراء، ويزعم أنه صاحب سنة، لحيته إلى صدره وإزاره إلى أنصاف الساقين، ويحسب أنه صاحب سنة، صاحب هوى، صاحب هوى. ما عندنا شك، ما عندنا شك. إذن العلامة التي ينبغي أن تكون فارقة أن تتعلم وتتعرف موقع علماء السنة في قلوب هؤلاء، فإن كان مبجلا لعلماء السنة فهو صاحب سنة، وإن كان طعانا يغمز الليل والنهار فهو صاحب هوى. حرك ترى، حرك ترى. قال يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها، كذب، ليسوا أهلا لهذه الحدود، هل جلد الإمام أحمد حقا؟ أجيبه، بل ظلما وبغيا. من الذي قال كان يقول جلده ودمه في عنقه؟ من؟ ابن أبي دؤاد المعتزلي. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يسجن وهو إمام الدنيا في وقته، لما عجزوا عن مناظرته ولما كشف أحوالهم صاروا إلى السلطان، وهذه حجة الضعيف المهان. إذا عجزوا عن المناظرة فزعوا إلى السلاطين، فسجن الإمام شيخ الإسلام، حتى أن بعضهم وشى بشيخ الإسلام ليس ابن تيمية، أريد شيخ الإسلام آخر. شيخ الإسلام الذي قال ابن القيم شيخ الإسلام حبيبنا والحق أحب إلينا منه، هل كان شيخ الإسلام هنا ابن تيمية؟ أجيبه، لا، إنما هو أبو إسماعيل الهروي. فهمتم؟ قولوا فهمنا. أبو إسماعيل الهروي هذا غشي به إلى السلطان أنه يعبد صنما، يعبد صنما، ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى بيته خفية ووضعوا صنما تحت الوسادة. انظر إلى حيل أهل البدع. قالوا فإن لم تصدقنا فأرسل رسولا إلى بيته تجده تحت الوسادة. فأرسل الملك والأمير إلى بيت أبي إسماعيل هروي فرفعوا الوسادة فوجدوا الصنم. فأرسل إلى أبي إسماعيل الهروي فجاء، قال ما هذا يا أبا إسماعيل الهروي؟ تعبد صنما في بيتك؟ ماذا قال أبو إسماعيل الهروي؟ قال سبحانك هذا بهتان عظيم، وهم حاضرون أهل البدع، سبحانك هذا بهتان عظيم. فصدقه الأمير على الفور، قال أنتم الذين فعلتم هذا، بصدق أبي إسماعيل الهروي يشع صدقا وسنة وأمانة وديانة وحديثا وعلما، حتى أنه كان مهابا يهاب أكثر من السلطة. إذن أهل البدع يكيدون لأهل العلم ويمكرون مكرا كبارا. من الذي يتولى فضحهم؟ ربنا جل في علاه، فسيكفيكهم الله، أليس كذلك؟ والله جل في علاه يقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. قال فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا. فما نسيهم ربك، والجزاء من جنس العمل. هؤلاء الذين عذبوا العلماء وقتلوا الأئمة كانت نهايتهم في غاية البشاعة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وسيعلم الذين ظلموا أكمل أي منقلب ينقلبون. والله يا جماعة هذا التدريس بطيء، نعم والله إنه بطيء، مشكلة هذه، لكن ربما الدرس القادم نسرع شوي. طيب، هو المقصود الفائدة، وأرجو أنه قد تحقق شيء يسير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. البدع والنهي عنها. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. البدع والنهي عنها للعلامة أبي عبد الله محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله، مؤلف عظيم النفع، مشتمل على بيان مفهوم البدعة وصورها والتحذير منها،